بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الحب في الله تعالى، وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتن براق الثنايا، وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك لله. فقال: الله. فقلت: الله. فقال: الله. فقلت: الله. فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتبادلين في. حديث صحيح، رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح. عن أبي كريمة المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله وهو من كبار التابعين أنه دخل مسجد دمشق فوجد، قال: فإذا بفتى براق الثنايا، والفتى من البلوغ إلى الثلاثين. وقوله براق الثنايا أي أن ثناياه تلمع وتبرق لحسنها وبهائها كأنها برق، وقيل لكثرة تبسمه. فإذا الناس معه، يعني مع هذا الفتى، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، وذلك لعلمه وكمال عقله وفقهه ولكونه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عنه فقال: من هذا؟ فقيل له: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال: فلما كان من الغد هجرت من الهجير، وهو نصف النهار، يعني تقدم وبكر في الذهاب لصلاة الظهر، فإذا بمعاذ رضي الله عنه قد سبقه وهو يصلي. فلما قضى صلاته أتاه فقال له والله إني لأحبك في الله. فقال له معاذ: الله، يعني أتحلف على ذلك؟ قال: الله، يعني أحلف. فكررها مرتين. ثم إن معاذ رضي الله عنه أخذ بحبوة ردائه من الاحتباء، يعني ما يستر به الإنسان نفسه عند الاحتباء من ظهره وساقيه، فقال له حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن الله تعالى قال: وجبت محبتي، يعني ثبتت ولزمت وهي كائن لا محالة، للمتحابين في، أي الذين أحب بعضهم بعضا لله وفي الله، والمتجالسين في، يعني الذين يجلسون لله كحلق الذكر ونحوها، والمتزاورين في، يعني الذين يزور بعضهم بعضا لله وفي الله، والبادرين في، يعني الذين يبذلون أنفسهم وأموالهم في سبيل الله. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا حرص السلف رحمهم الله على العلم والتلقي عن الصحابة رضي الله عنهم، وفيه أيضا دليل على فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه وإمامته، لأن الناس اجتمعوا عليه وصدروا عن رأيه، وما تختلفوا في شيء رجعوا إليه. وفيه أيضا من الفوائد مشروعية إخبار الإنسان من يحبه أنه يحبه، كما يأتي في حديث المقدام بن معدي كرب. وفيه فضيلة التقدم إلى المسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا وأتموا بي. فقوله تقدموا هذا يشمل التقدم زمانا والتقدم مكانا. وفيه فضيلة هذه الصفات التي ذكرها معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهي المحبة في الله، والتزاور في الله، والبذل في الله، والجلوس لله عز وجل ذكرا وإقراء للعلم ونحو ذلك. أما الحديث الثاني حديث مقداب بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الرجل أخاه، يعني أخاه المؤمن، أحبه في الله ولله. ومثل ذلك المرأة، إذا أحبت المرأة فإن الحكم واحد، إذا أحب الرجل أخاه فليخبره، أي ليعلم، وليقل له إني أحبك في الله. وفي ذلك فائدتان، أعني في إخبار من تحبه أنك تحبه لله فائدتان. الفائدة الأولى أنك إذا أخبرته بمحبتك له ازداد محبة لك ومودة وقربا. والفائدة الثانية أنه يقبل منك ما يصدر من النصيحة والتذكير والمشورة والموعظة، لأنك تحبه فهو يعلم أنك ناصح لك. فهذا الحديث يدل على مشروعية إخبار الإنسان من يحبه في الله ولله أنه يحبه، لهاتين الفائدتين: الأولى أنه يزداد محبة، والثانية أنه يقبل ما يصدر منك من نصيحة ومشورة وموعظة وتذكير. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.